موقع المنشد هاني مقبل يقدم ما توت غشاه الثرى اللي يرى دمعي جرى بل خدي ينشد واشجرى واقول له مات الفهد ما توت غشاه الثرى اللي يرى دمعي جرى بل خدي ينشد واشجرى واقول له مات الفهد ما توت غشاه الثرى ابكي مع ناس بكوا واروي بدمع المحجرة يا كيفي ما نبكي على من وصل الدولة الذرة تبكي عليه المملكة طيبة وتبكي ما القرى بل خدي ينشد واشجرى واقول له مات الفهد ما توت غشاه الثرى مات الذي لقلوبنا بالطيب والخير اشترى مات ورحل بعد انبنى صرح المعالي وطورا طوق على جيد الوطن عقدين در وجوهرا يرى دمعي جرى بل خدي ينشد واشجرى واقول له مات الفهد ما توت غشاه الثرى له وقف التاريخ يروي عن قناع للورى يروي عن أمجاد الفهد يدري بها اللي ما درى يا ربي يا الله ترحمه واسقى بنهر الكوثرى ما مات من ذكرى بقي بعده بخير يذكرى ما مات من ذكرى بقي بعده بخير يذكرى ما مات من ذكرى بقي بعده بخير يذكرى ما مات من ذكرى بقي بعده بخير يذكرى ما مات من ذكرى بقي بعده بعده بخير يذكرى.